السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الرائعة والرقيقة للغاية لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو علمنا فيه كيف كان حريصا صلى الله عليه وسلم على أمته، وحريصا على أفراد شعبه، حريصا على الرجال وحريصا على النساء وحريصا على الأطفال، حريصا على الواقع الذي يعيشه، وحريصا على المستقبل الذي هو مقبل عليه صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف رأينا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان في مرض شديد ظن أنه مرض الموت. الكلام ده كان في فتح مكة أو في حجة الوداع، على اختلاف بين الرواه والمحدثين. يعني هذا الموقف حصل في مكة المكرمة، لكن بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وعودته مرة ثانية إلى مكة المكرمة. هو رجع لها في أكثر من مرة بعد الهجرة، كان منها مرة فتح مكة وكان منها مرة حجة الوداع، فاختلف العلماء في أي الأحداث حصل هذا الموقف. المهم أن سعد بن أبي وقاص وهو على فراش الموت فيما يظن، طبعا ما ماتش في هذا الموقف لكن كان يظن أنه هيموت، وكان لي ابنة واحدة، فعاده صلى الله عليه وسلم، يعني عاده في مرضه، ذهب إليه يزوره في مرضه، فقال له: يا رسول الله، إني كما ترى على فراش الموت، وزمن هيموت، إني كما ترى على فراش الموت، ولي ابنة واحدة، أنا لي طفلة واحدة صغيرة، أفأتصدق بكل مالي؟ أفأتصدق بكل مالي؟ رجل تاجر وعنده أموال، وشايف إن هو عنده بنت واحدة، والأموال ديت ممكن تبقى كتير عليها، فيريد أن يتصدق بماله كله، ومقبل على الآخرة، ويريد أن يحصل حسنات ويبني ديار ويشتري جنات في عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو خلاص سايب الدنيا، فيريد أن يعمر في الآخرة ويدفع كل مالي. هكذا فكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، لي ابنة واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا لسعد ابن أبي وقاص ولينا ولكل من قرأ هذا الخبر. قال: لا، الرجل بيموت وعايز يزود حسناته. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال الرجل، فقال سعد ابن أبي وقاص: أفأتصدق بشطر مالي؟ وحتى في رواية قال بشطري مالي، يعني بثلثي مالي، يعني تلتين، وسيب التلت للوريثة. فقال: لا. فقال: إذن أتصدق بالنصف، بنصف مالي. فقال: لا. فقال: أتصدق بالثلث، ثلث المال. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. نعم، والثلث كثير. يعني وافق صلى الله عليه وسلم على هذا الحد أن ينفق سعد بن أبي وقاص في وجوه الخير قبل أن يموت تلت أمواله، ويخلي تلتين ماله للورثة. فده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بيه، وقال له في نهاية الحديث، قال: والثلث كثير. يعني اللي غيرك من الموتى، من الناس اللي بتموت في المسلمين، إن أراد أن يتصدق قبل وفاته فعنده فرصة أن هو يتصدق بتلت ماله، ده أقصى حد ممكن، 33% من ثروتك، لكن ممكن تتصدق ب 30%، ب 20%، ب 10%، ب 5%، أي رقم، لأنه قال: والثلث كثير. ثم قال له: لئن تذر ورثتك أغنياء لا يتكففون الناس، يعني أغنياء ما عندهمش رغبة في سؤال الناس، خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، فقراء يتكففون الناس. الموقف ده يا إخوانا في منتهى الغرابة. ليه؟ لأن المدينة المنورة والدولة الإسلامية اللي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة فقيرة للغاية. هذا الحدث وإن كان يحصل في مكة المكرمة، إلا أن في الآخر سعد النبي وقاص ليه بيت في مدينة منورة هيرجع له، وأهله هيرجعوا له، يعيشوا في داخل المدينة اللي احنا عارفين حالتها الاقتصادية. يا ما شفنا مواقف، وفي الحلقات اللي فاتت شفنا مواقف كتيرة تدل على حالة الفقر الشديدة في داخل المدينة المنورة. يا ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخش بيته ما لقيش أكل، يلاقي كوباية لبن في بيته، هي دي كل ما عنده وجاي له هدية. يا ما شفنا إن في الرسول صلى الله عليه وسلم بيت قائد الدولة لا توقد فيه النيران 3 أهلة في شهرين، يعني شهرين كاملين ما فيش طبيخ في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ما شفنا إن هو لا يأكل في الليلة والليلتين والثلاث إلا الأسودين، التمر والماء فقط، ما عندوش إلا التمر وما عندوش إلا مية. وهكذا كانت حالة عامة أهل المدينة. يا ما شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي لا يخرجه إلا الجوع، يربط على بطني حجرين من الجوع، والصحابة يربطون حجرا من الجوع. شفنا أهل الصفة وحالتهم المسكينة، ناس تأوي إلى المسجد لا لها دار ولا لها طعام ولا لها شراب ولا لها زوجة ولا لها أي نوع من أنواع الاكتساب، ناس فقراء بسطاء وما فيش ميادين عمل كتيرة موجودة في داخل المدينة المنورة، حالة فقر كبيرة. وسعد بن أبي وقاص الآن يكلم سيد المدينة، سيد البشر أجمعين طبعا، لكن هو قائد المدينة رئيس الدولة. وأي رئيس دولة في الدنيا، حط نفسك مطرحه، رئيس دولة وعنده حالة شديدة من الفقر في الشعب، وجي واحد قال له والله أنا عندي إمكانية أن أنا أتصدق بكل مالي وأرفع الأزمة المالية أو شيء من الأزمة المالية اللي فيها الشعب، فإذا برساسة بيرفض يقول له لأ، ما تدفعش كل أموالك، ما تدفعش نص أموالك، يا دوبك التلت، والتلت ده كتير كمان، لو عايز تقلل عن كده قلل عن كده. هذه نصيحة رجل متجرد صلى الله عليه وسلم، متجرد يقول الرأي الذي يرضي الله عز وجل، لا الذي يرفع قدره هو. لأن لو سعد برع بأمواله، وسعد بن عبادة برع بأمواله، والزبير برع بأمواله، وعثمان، هتتحل أزمات كبيرة ممكن تضيف إلى أسهم قائد الدولة. اتحلت مشاكل الشعب الفقير في رئاسة فلان الفلاني، في قيادة فلان الفلاني، لكن ما كان ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. في منتهى التجرد قال له لا، خلي أموالك معاك، اتبرع بس بتلت لو عايز، وممكن أقل من كده كمان. ليه يا أخوانا؟ ما هذا الذي يبحث عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ حاجات كتيرة جدا. أولا، الرسول عليه السلام لا يريد فتنة الأولاد، لا يريد الأولاد أن يفتنوا. لما يلاقوا أن أبوهم واحد عنده ثروة كبيرة، وبعدين لما قبل ما يموت قام موزع ثروته على الناس، موزع ثروته على وجوه الخير، على الجمعيات الخيرية وعلى المساجد وعلى الفقراء واليتامى، وساب أولاده فقراء، إيه اللي يحصل؟ الأولاد اللي كانوا عايشين في مستوى معين من الإنفاق بيأكلوا ويشربوا بمستوى معين، بيركبوا بمستوى معين، بيتعلموا بمستوى معين، بيتعالجوا بمستوى معين، الحاجات اللي بيحتاجها كل عامة الناس، هيلاقي فجأة بعد موت الأب المستوى نزل 50% 70% 100% حسب اللي اتبرع بيه الاب لجماعات الخيريه. واحنا بنشوف امثله من دي كتيره جدا، بنشوفها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. يا اما في ناس في اوروبا وفي امريكا بتتبرع بثروتها لجمعيات رعايه الحيوانات، للقطط، للكلاب، وبتسيب اولادها من غير ميراث، من غير ثروات. والرسول كان خايف من مثل هذا الموقف، لا يريد فتنه لهؤلاء الاولاد ان هم يعيشوا فجاه ينتقلوا من مستوى غني لمستوى فقير فجاه، فممكن يحصل له اي نوع من الافتتان. ده ممكن بعض العائلات، وانا اعرف مثل هذه الامثله حقيقيا ورايتها بعيني، اولاد بيلعنوا ابهاتهم بعد موتهم لان الاب انفق ثروته بشكل او اخر في وجه من وجوه الخير او في غير ذلك، وسابهم فقراء بعد ان مات وكان عنده الامكانيه. لو الاب فقير من البدايه خلاص، قدر الله ما شاء فعل، نصبر ونحتسب ونرضى بقضاء الله عز وجل. لكن افرض الاب غني وضيع ثروته، ضيع ثروته باي صوره من الصور، حتى كما في هذا الموقف العجيب، حتى وان كانت في وجه من وجوه الخير، حتى ولو كان بياخد القرار ده واحد كبير قوي، عظيم قوي، قدير قوي زي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، هو من 10 المبشرين بالجنه. لكن هذا البعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر اليه، عايز يراعي الاولاد دولت. في اولاد بيلعن ابهاتهم لانهم انفقوا كل اموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له كلمه جميله جدا، بيقول له لان تذر اولادك او ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله فقراء يتكففون الناس، يقعد يمد ايده لده ويمد ايده لده ويمد ايده لده. ده كان احد الاهداف الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الاهداف الثانيه ان الاولاد لو حصل لهم هذه الفتنه ايه اللي هيحصل؟ لا اتوقع ان ابني في هذه الفتنه هيبتدي يدل ابوه، والأب محتاج لدعاء ابنه بشكل كبير جدا يا إخواني وإخواتي بعد وفاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحة في الحديث، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، والثالث وولد صالح يدعو له. طب أنا الأب، الابن اللي أبوه أنفق الثروة كلها في سبيل الله، إدى هذه الجمعية وهذا المسجد وهذا الوجه، وساب الابن فقير، الابن بيبقى عنده صعوبة كبيرة جدا في رفع اليد إلى السماء والدعاء للأب، ده ممكن ينساه كليا، ولو افتكره كما ذكرنا قد يفتكر يتذكره بالسوء. فيريد الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بالأب الذي يموت الآن أن يدعي له أولاده ويرفعوا أيديهم إلى السماء، أن يرحمه الله عز وجل، وأن يوسع له في قبره، وأن يبارك له في عمله الصالح حتى يصبح في أعلى عليين. هي دي الروح اللي احنا عايزينها. ده بس لا والله، ده في حاجات كتيرة جدا استفادات من هذا الموقف الهائل، فبعد الفاصل إن شاء الله هنتدرسها، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا قبل الفاصل الموقف الغريب وقائد الدولة وزعيم الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض عطاء كبيرا من أحد الصحابة الكرام الذين هم على فراش الموت كما كان يظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ليحافظ على ورثته، فيهتم بأمر هذه الوريثة، وإن كانت ابنة واحدة يهتم بأمر هذه الوريثة، ولا ينظر إلى حالة الأمة، لأنه ينظر إلى أبعاد كبيرة جدا في علاقة الأب بأولاده بعد وفاته. الموقف ده يا أخوانا الفقهاء خدوا منه حكم مشهور جدا ومهم جدا جدا، أنه لا يجوز للميت في وصيته، للرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت في وصيتها أو في وصيته، أن يوصي بأكثر من الثلث من ثروته. واحد عنده 100,000 جنيه، ما ينفعش يوصي ب40,000 أو 50,000 لأحد الجمعيات الخيرية، أقصى حد ممكن يوصي به تلت فلوسه، ولو أوصى بأكثر من ذلك في وصيته للقاضي أن يوقف هذه الوصية وياخد منها التلت بس، والتلتين اللي فاضلين يوزعهم على الورثة بالتقسيم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل، وهذا رحمة بورثة هذا الميت الذي مات، وبرد وبعد كده هم هيقدروا إن شاء الله يدعوا له، وده كله هيصب في مصلحته في النهاية. سبب تاني كبير جدا جدا باللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ده في منتهى الأهمية، إن لو سعد بن أبي وقاص تبرع بكل ماله وسمح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى أن ينتشر في المسلمين، إن كل واحد غني ممكن يتبرع بكل أمواله، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن الفقراء هينظروا في أموال الأغنياء، الفقراء هيبصوا على اللي في ايدين الاغنياء. وعنده مثال في الشريعة او في الاسلام ان سيدنا سعد بن ابي وقاص او فلان او فلان دفع كل ماله في سبيل الله، انفق هذا المال كله لما جه يموت، فاذا لم تفعل ذلك انتقصك الفقراء ونظروا الى مالك على انك كانز له وعلى انك مانع له، لذلك يحصل نوع من الحسد والحقد بين الفقير وبين الغني، لان الفقير يشعر ان هو حقه ان ياخد اموال الغني زي ما عمل سعد بن ابي وقاص وزي ما عمل غيره من الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسخ هذا المعنى، ان الفقير ليس له في مال الغني الا الزكاه، الزكاة فقط 2.5%، لو دفع الزكاة فكل ما يدفعه الغني بعد ذلك فهو فضل، هو صدقة، يبقى إنسان كريم دفع 2% زيادة فوق الزكاة، دفع 5% زيادة فوق الزكاة، 10% زيادة فوق الزكاة، آخره 33% من أمواله يدفعها للفقراء ويبقي الباقي لأهله. هذا قانون في الإسلام، هذا شرف الإسلام، وهذا يحفظ للفقراء نفوسهم، لا يتطلع الفقير إلى ما في يد الغني، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يشجع الغني على العطاء وعلى الإنفاق وعلى التصدق، وكانت حياته مثالا لذلك صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يشجع الفقراء على التعفف، ما تبصش في أموال الغني وما تبقاش منتظر منه شيء إلا أن أعطاك هو عن إرادته، وهذا يعني منتهى كمال الأخلاق. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس، الناس المتسولة اللي بيشحت من ده وبيشحت من ده وبيشحت ده، ما بيبطلش شحاته. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يتساقط وجهه أمام الله عز وجل لأنه كان يسأل الناس كثيرا. يريد الناس اللي بتتسول في الشوارع تراجع مثل هذه الأحاديث وتعرف أنها تفقد، لا أقول من كرامتها ومن نخوتها ومن مرأتها، إنما تفقد من لحوم وجهها أمام الله عز وجل يوم القيامة. لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لما المهاجرين رضي الله عنهم أبعهم راحوا المدينة المنورة، وكانت المدينة المنورة يعني في أفضل حالات الاستقبال للمهاجرين، سعداء جدا بيهم، حالة إيمانية عالية جدا جدا، فمن شدة سعادة الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم بقدوم المهاجرين وبإنشاء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وبتنوير المدينة المنورة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، من شدة هذا الانفعال العاطفي ذهبوا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أصحاب نخيل، إحنا عندنا نخل في المدينة المنورة، إن أصحاب نخيل، فاقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل، أنا عندي 10 نخلات والمهاجرين ما عندهمش، خلي بيني وبين واحد من المهاجرين 5، أنا 5 وهو 5، اقسم بيننا، واللي عنده 100 خلينا ناخد 50 وهو 50، اقسم بيننا ثروتنا مع المهاجرين. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا، أنا لا أخذ أموالكم إلى المهاجرين. قال: لا، قال: إذا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. انظر إلى المعنى، إذا تكفوننا المؤنة، تيجوا تشتغلوا في أرضنا، يجي يوفر للمهاجر فرصة عمل في أرض الأنصاري، وفي آخر السنة نقسم الثمرة بالنص. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نعم، نعم، هذا أقبله، أقبل أن يعمل المهاجر في أرض الأنصاري، لكن أن يأخذ صدقة من الأنصاري ولا يعمل، هذا ما لا أقبله للناس. هكذا كان يفكر صلى الله عليه وسلم. ده عنصر تاني من العناصر المهم. العنصر الأول أنه عايز يحافظ على الأموال للورثة عشان الورثة ما يفتنوش ويستمروا في الدعاء إلى أبيهم. والعنصر الثاني ان الابن هيستفيد، ان الاب اللي مات هيستفيد من دعاء الابن ليه، وولد صالح يدعو له فيتزايد في حسناته وفي وضعه في قبره عند بعثه يوم القيامه. والحاجه الثالثه اللي شفناها انه بيحمي الفقراء من التطلع الى اموال الاغنياء. الحاجه الرابعه ان ممكن اللي هيموت ده ما يموتش. انت تظن انك تموت الان وقمت واخد بحماسه شديده قرار بالتبرع بأموالك، ودفعت هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، خلصت ثروتك على الجهات الخير وما متش، ويا ما شفنا حاجات زي كده. والموقف اللي في ايدينا هو كده، في الموقف اللي ايدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية الكلام قال لي ايه؟ لعل الله عز وجل ان يرفعك، يعني يطول عمرك، فينتفع بك اناس ويدر بك اخرون، يعني يكون لك حياة كاملة بعد كده تانية. وسبحان الله، رسول الله قال الكلام ده وسعد بن أبي وقاص عاش بعد الموقف ده 40 أو 50 سنة في بعض الروايات. تخيل انت عاش مدة طويلة جدا، لو كان دفع كل فلوسه كان احتاج ليها بعد كده، كان هتيجي تجارته منين بعد ما فقد راس ماله كله وعاش. فلعل الله ان يطيل عمرك، فخلي قرشين مهما كان الاطباء قالوا ان خلاص موته محقق، ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الحاجة الأخيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها إنه خايف إنه في لحظة من اللحظات يندم الإنسان على فعل الخير، إنه بعد ما رفع الأموال دي كلها وجي بعد كده قعد مع نفسه ولا حد قعد من الناس معاه يكلمه ولا أي موقف من المواقف، الراجل ندم على فعل الخير، والناس اللي شايفة الموقف شافت ندمه على فعل الخير، فينتشر شعور الندم على فعل الخير في المجتمع، ويبتدي اللي دفع أمواله يقول يا ريتني ما دفعت، والمرة دي هو ندمان دفع فلوسه كلها، المرة الجاية مش هيدفع وانا مليم، مش هيبقى لا تلت ولا تلتين ولا 10% ولا غيره، لانه هيحرص خوفا من المستقبل وخوفا من الاحداث القادمة. الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط ده كله في ذهنه، ولعل في حاجات تانية اكتر من كده كمان. عشان كده امر سعد بن أبي وقاص ألا ينفق من ثروته إلا الثلث أو أقل من ذلك. كل الكلام ده يا أخوانا واللي هترث ابنة واحدة امرأة، وبنقول الكلام ده للناس اللي بيتكلموا على حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وصدعوا دماغتنا بالكلام لأن الإنسان إن الإسلام بيمتهن المرأة وبيقلل من شأنها. آدي الإسلام، آدي رسول الله السلام والمدينة المنورة في حالة فقر والناس بيحتاجة، ومع ذلك بيراعي حقوق الإبنة المرأة إنها ما تاخدش بس نص الفلوس ولا تلت الفلوس، لا عايز إن يتفضل في الثروة تلتين الثروة على الأقل، ممكن أكتر من كده، وتأخذ منها الإبنة ما يستر حياتها بعد ذلك ويهنئ معيشتها بعد ذلك. هو دي النظرة المتوازنة العادلة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الموقف ده يا إخوانا ما كانش موقف عابر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانتش مرة وعدت، ما كانش موقف مع سعد بن أبي وقاص ولم يتكرر، إنما كان موقفا متكررا في حياته، تستطيع أن تقول أنه كان منهجا ثابتا في حياته صلى الله عليه وسلم. لما كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقع في التخلف عن غزوة تبوك، وربنا سبحانه وتعالى عاقبه بالمقاطعة 50 ليلة، وبعد 50 ليلة نزل قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات، تاب الله عز وجل عليه، فذهب إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلم أن التوبة من عند الله، فقال له يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. انظر وراجل ده مش بيموت، ده هو لسه عايش بس عايز يكفر عن ذنب عمله، ذنب كبير انه تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد بعد ان امره صلى الله عليه وسلم، نظر الى الجنات الى جناتي الى حدائقه وعاش فيها وساب موضوع الجهاد في سبيل الله، فربنا عاقبه. فلما ربنا تاب عليه يريد ان يثبت لله عز وجل استمراره على التوبه وصدق توبتي، فقال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من كل مالي. فقال له صلى الله عليه وسلم بل امسك عليك بعض مالك، ما قبلش منه، مع ان الراجل بيكفر عن ذنب، واحد يقول لك والله انا حر وهو لسه عايش، لسه هيكتسب ويتاجر ويعيش ويزرع تاني ولسه عايش، ده مش بيكتب وصيته، ده في مش في لحظاته الاخيره، ده لسه يعني شاب وعنده امكانيه ان هو يكمل. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم حط مبدا، قال لا امسك عليك بعض مالك، فقال فاني امسك سهمي في خيبر. الموقف ده اتكرر تاني مع ابي لبابه ابن عبد المنذر، وتكرر في مواقف كتيره، وكل بيرسخ عندنا معنى مهم جدا. ولعل بعض الناس تقول ابو بكر دفع كل ماله وعمر دفع شطر ماله، دي كانت في ازمات طاحنه ضخمه في الامه زي موضوع الهجره زي موضوع تبوك، وغير متكرر الا هذه المرات القليله في السيره النبويه فلا يبنى عليها. اسال الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.